Oh,

فيعلمون فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فوربك لنسألنهم فسوف يعلمون فسوف يعلمون كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فسبح بحمد أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد نعلم أن فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك منها تأكلون ولكم فيها جمال تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. ادع إلى سبيل ربك من الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن love.